ونعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. يا كريم يا أكرم، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رحمن يا رحيم، يا ودود يا لطيف، ارحم أموات المسلمين وارفع درجاتهم في المهديين، وألحقهم بصالح سلف المؤمنين، ووسع ونور عليهم قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. يا علي يا أعلى، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. يا رحيم يا رحمن، نجنا من النار. ويا كريم، اسقنا من حوض نبيك الكريم، واجعلنا لكأسه من الشاربين، وعلى الصراط من العابرين، وعن النار مزحزحين، وإلى جنانك من الداخلين. اللهم يا كريم يا جميل، ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا خالق يا بارئ يا مصور، زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وكما جملت خلقنا فجمل خلقنا يا ذا الجلال والإكرام. يا هادي اهد وأصلح شباب ونساء المسلمين، واصرف عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا كريم بارك لنا في أعمارنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. يا فتاح يا وهاب، نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره والدرجات العلى من الجنة. يا سيدنا يا مولانا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا حكيم يا عليم يا خبير، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارزقنا العمل الصالح وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يا كبير يا مهيمن، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجعل ديارهم ديار أمن وأمان ورخاء يا قوي يا عزيز. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع بهم الإسلام والمسلمين. يا قوي يا ملك يا جبار، انصر جندنا واحفظ حدودنا، وأمن بلادنا، واصرف عن بلادنا وبلاد المسلمين كل فتنة وشر وبلاء. اللهم وقوِّ رجال أمننا، واجعل أعمالهم في مرضاتك،